تخرج تجلس معاه مجلس طيب، تخرج من عنده ما تعرف، يبدا لاباج جديد. راه كل يوم لاباج، هما ابتداء راهم غارقين عليه والو.